بلد المسلمين ودعاه كافر. نعم. الحق لهم بنسب لا دين. نعم. كبر هذا اللقيط واختار الكفر. لا ما يقر عليه، لا يقر عليه، لأنه يعني الحكم أنه مسلم. أي اختار ما شاء، لكن لو اختار الكفر ما نمكنه من هذا. نعم. هل إيش؟ وعلى كل حال إذا كان الأب تعرف أن الولد يتبع أمه في الفرق، يتبع أمه، لكن هل يلحق به أو لا؟ هذا محل تأمل. نعم. المؤلف عبر من القافة الجمع، هل يفهم أنه يجب أن يكون المقافة أكثر واحد؟ لا، المراد الجنس، المراد الجنس، ولا القائف الواحد إذا كان عادلا مجرما بالإصابة يكفي. في 4 سنوات وقرابة النصف من منتصف عام 1414 في 137 درسا. هو المقصود العلم. نعم. إذا نعم إيش؟ نعم. لا يرث. أي هو حقيقة هذه كنت أريد أن أقولها. القول الثاني في مسألة الميراث أن ميراثه للاقط، وهذا هو القول الراجح، أن ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال، لأن بيت المال من ينتفع به؟ عامة المسلمين. لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط. دعا رجل أنا ابنا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، ودعا زوج المرأة أن الابن له. زوج المرأة يعني زوج ثاني قبل؟ لا، هذا رجل أجنبي من المرأة. نعم. لكن ادعى أن هذا الابن له من هذه المرأة. يعني زاني. يعني زاني. نعم. ودع الزوج أنه له. فالقول قول الزوج، الولد للفراش وللعاهد الحج. حضنه، وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء للالتقاط. ادعى رجل أنا ابنا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له. زوج المرأة يعني زوج ثاني قبل؟ لا، هذا رجل أجنبي من المرأة. نعم. لكن ادعى أن هذا الابن له من هذه المرأة. يعني زاني. يعني زاني. نعم. ودع الزوج أنه له. فالقول قول الزوج، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما ذرية من؟ يعني ما له ذرية؟ إذا علمنا أنه ليس قصه المال فلا بأس نلحق، لكن إذا علمنا أنه قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحق. حتى وإن ذرية هي، وإن كان الذرية، يعني حتى الذرية إذا صار إذا قدرنا أبي بياخذ السدس مع الأبناء. إذا ادعت